ذكر رحمة ربك عبده زكريا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة Yeah. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Yeah. قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به كان قصيا فأجاء

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في